احلى حبتين لا لا لا لا ربي الجراح توبة من عشق الملاح لو شافا ربي الجراح توبة من عشق الملاح إن شكا قلبي وصاح كيف يا شق مرتين كيف يا شق مرتين كيف يا شق مرتين لا لا لا لا لا لا لا من عشق قبلي كل ساعة وساعتين.